بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا تأويل البخاري. وكما تقدم معنا، الحافظ ابن كثير رحمه الله على تبوبة البخاري، يمشي على تبوبة البخاري. قال الإمام البخاري: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة أنه قال: أخبرني علقمة بن مرثد أنه قال: سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان رضي الله عنه حتى كان الحجاج. قال: وذلك الذي أقعدني مقعدي هذا. أبو عبد الرحمن السلمي من خيار التابعين، بقي يدرس ويعلم القرآن من خلافة عثمان إلى زمن الحجاج، وهذه المدة 70 سنة كما سيأتي. سبحان الله، يعني انظر إلى الاحتساب. ما الذي أقعده هذا المقعد؟ الحديث. وسوف يأتي معنا أن الحافظ ابن كثير دعا له. يقول الحافظ ابن كثير: وقد أخرج الجماعة هذا الحديث سوى مسلم من رواية شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن وهو عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله. قال البخاري: وحدثنا أبو نعيم أنه قال: حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. إذن البخاري روى هذا الحديث كما تلاحظون من طريق شعبة ومن طريق سفيان. شعبة وسفيان إمام العصر في الحديث، من طريق شعبة ومن طريق سفيان. في فرق، في اختلاف بين شعبة وسفيان. من يأتي بهذا الخلاف؟ تأملوا في طريق شعبة وتأملوا في طريق سفيان. سعد بن عبيدة في رواية شعبة وليس في رواية سفيان. طيب، نتابع. يقول ابن كثير: وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن سفيان عن علقمة عن أبي عبد الرحمن من غير ذكر سعد بن عبيدة كما رواه شعبة، ولم يختلف عليه فيه. ما اختلف عليه يعني على سفيان فيه. وهذا المقام مما حكم لسفيان الثوري فيه على شعبة، يعني الصواب مع من؟ مع سفيان. وخطأ بندار يحيى بن سعيد في روايته ذلك عن سفيان عن علقمة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن، وقال: رواه الجماعة من أصحاب سفيان عنه بإسقاط سعد بن عبيدة، ورواية سفيان أصح. ولا شك أن هذه مسألة حديثية، يعني متعلقة بالصناعة. هل تؤثر على الحديث؟ ما تؤثر. ولذلك يقول الحافظون: وفي هذا المقام المتعلق بصناعة الإسناد طول، لولا البلالة لذكرناه. وفيما ذكر كفاية وإرشاد إلى ما ترك، والله أعلم. الله يرحمه. مع كل هذا الإطناب الذي في تفسيره ويقول: أنا أخشى من الملالة. الله المستعان. كيف؟ إيه، من المزيد في متصل الأسئلة. نعم، المعروف في مصطلح الحديث. ونحن إن شاء الله تعالى نسأل الله عز وجل ييسر لنا ويعيننا، إن وصلنا في البخاري إلى هذا الموضع نظرنا فيه ونقلنا ما يقوله المحقق الشارح للبخاري الحافظ ابن حجر، لأنه هو العمدة في هذا الباب رحمه الله. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: والغرض أنه عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

له يعني اعتذر. فقال ما معك من القرآن؟ قال كذا وكذا. قال قد زوجتكها بما معك من القرآن. وهذا الحديث متفق على صحة إخراجه من طرق عديدة، الحديث ده مر معنا في البخاري. والغرض منه الذي قصده البخاري أن هذا الرجل تعلم الذي تعلمه من القرآن، وأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعلم تلك المرأة ويكون ذلك صداقا لها على ذلك. يعني ما هو الصداق؟ أن يعلمها القرآن. جاء في بعض الروايات أنها سورة البقرة، أن يعلمها سورة البقرة. قال وهذا فيه نزاع بين العلماء، هل يجوز أن يجعل مثل هذا صداقا، أو هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهل هذا كان خاصا بذلك الرجل، وما معنى قوله عليه السلام زوجتكها بما معك من القرآن، أي بسبب ما معك كما قاله أحمد بن حنبل نكرمك بذلك، أو بعوض ما معك وهذا أقوى لقوله في صحيح مسلم فعلمها. وهذا هو الذي أراده البخاري هاهنا. وتحرير باقي الخلاف مذكور في باب النكاح والإجارات، وبالله المستعان. والإجارات في باب النكاح والإجارات في كتاب، أنا عندي في باب الصواب كتاب، في كتاب النكاح والإجارات. طيب، الحافظ ابن كثير رحمه الله طرح عدة أسئلة هنا نجيب عليها باختصار. يقول وهذا فيه نزاع بين العلماء، هل يجوز أن يجعل مثل هذا صداقا؟ نعم يجوز، والحديث دليل على ذلك. والحافظ ابن كثير رحمه الله رجح هذا في الأخير، رجحه في الأخير. أو هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ نعم يجوز، وهذا الحديث أيضا دليل على هذه المسألة، دليل على هذه المسألة أن الإنسان يأخذ أجرة على تعليم القرآن، كما تأخذ أجرة على الصلاة وعلى الأذان وعلى القضاء وعلى الإفتاء وعلى تعليم الحديث وتعليم الفقه كذلك، تأخذ أجرة بس بدون مشارطة، يأخذ الإنسان رزقا، أليس كذلك؟ بدون مشارطة. يعني يقول أعلمك الآية بريال، وعشر آيات بعشرة ريالات، إن جئت لي بعشرين ريالا علمتك عشرين آية، لو نقصت ريالا أنقص لك الآية. هذا الذي يعني يظهر أن هذا الذي لا يشك في تحريمه، جيد، لكن إنسان يقعد يعلم كتاب الله ويأخذ مكافأة من جهة معينة أو من أولياء الأمور من آباء الصبيان، ما في حرج، جيد. وهذا كالأذان، يعني لو شخص يقول أنا أؤذن في اليوم خمس مرات تعطوني على كل أذان عشرة ريالات، يعني كم في اليوم؟ خمسون ريال. إن أعطيتموني أربعين ريالا أذنت لكم أربع أوقات فقط، صلاة الفجر ما أجي. ها، شو رأيكم في هذا؟ وكذلك أيضا بعض الناس الآن مع الأسف، هذا حصل والله، يصلي التراويح للناس ويشترط أصلي لكم بألفي ريال، جيد، وهذا حصل وصارت مشكلة بين أحد القراء وبين أحد أئمة المساجد، اتفق معه على 3000 ريال، بعد العيد أعطاه 1000 ونصف 1000، يعني على كم اتفق معه على 3000، كم أعطاه؟ أعطاه النصف. فجاءني يشتكي، جاءني يشتكي هذا القارئ، توفي رحمه الله، رحمه الله، الله، هذا الكلام قديم، جاءني يشتكي. فهذا العمل هل يجوز؟ هذا العمل لا يجوز، المشارطة على عمل هو قربة لله سبحانه وتعالى، تعمل العمل، إن جاءك شيء فالحمد لله، وإذا لم يأتي شيء فالحمد لله، أنت مخلص، هذا عملك لله عز وجل. فأخذ الأجر على تعليم القرآن لا، ما في حرج إن شاء الله. وهذا الجمع من الأحاديث، لأنه في حديث عندنا عن عمران بن حسين فيه وعيد على أخذ الأجرة، يحمل على هذا والله أعلم. طيب، يقول: وهل هذا كان خاصا بذلك الرجل؟ الجواب: لا، لأن الأصل في الحكم الشرعي أن يكون عاما، والخصوصية لا تثبت إلا بدليل. هذا المتقرر في أصول الفقه. يقول: وما معنى قوله عليه السلام: زوجتكها بما معك من القرآن؟ يعني هل بسبب ما معك؟ هل الباء هنا سببية ولا عوضية؟ يعني بسبب ما معك ولا عوضا لما معك؟ لا شك إنه للتعويض، يعني عوضا لما معك. ويدلك على هذا التفسير الذي رجحه الحافظ هنا رواية مسلم أنه قال: فعلمها. يقول الحافظ ابن كثير، يقول هذا أقوى، يقول: وهذا هو الذي أراده البخاري هاهنا، أراد البخاري. ثم المرأة لا بد لها من صدق، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، لا بد لها من صدق، ما في حد يتزوج هكذا بالمجان، صدق جيد. طيب الصداق هذا، شوفوا إلى تيسير الشريعة، إلى تيسير الشريعة. يعني الآن مع الأسف الزواج الآن أصبح باهظا بالأغلال والقيود التي وضعها الناس، وإلا فإن الشريعة يسرت وهولت أمر الزواج جدا. حتى إن الصداق الذي هو أعظم شيء في النكاح، الصداق جعله أن تعلم المرأة سورة من القرآن، في أهون من كذا؟ سبحان الله، علمها، وهذا خير لك وخير لها أن تعلمها القرآن، والله المستعان. ولا زال في ناس يعني أهل الخير يطلبون هذا الصدق، ولا لا؟ فيه حصل، لما كنت في اليمن حصل زواج هناك، والمهر أن يعلمها سورة من القرآن. الأب يعني متيسر حال، مو بحاجة، والزوج رجل طالب علم، والمرأة كذلك امرأة صالحة، فالأب طلب من هذا طالب العلم وكله من أهل السنة، طلب منه أن يعلمها شيئا من القرآن. ما أدري، ناسي والله سورة البقرة، العمران ما أذكر، وتم الزواج على كتاب الله، هذا الصدق، والله المستعان. يا أخواني، أم سليم ما مهرها؟ الإسلام. ما في امرأة أكرم مهرا وصداقا، كما قال ثابت البناني، ما في امرأة أكرم صداقا في الإسلام من أم سليم، الإسلام. ولذلك الآن لو تقدم رجل كافر يخطب امرأة مسلمة وقالت له: مهري الإسلام، يجوز هذا لما يجوز؟ يجوز، وهذا والله خير لها من الدنيا وما فيها، أليس كذلك؟ سبحان الله. ثم قال رحمه الله: القراءة عن ظهر قلب. هذا من تبويب البخاري. يقول ابن كثير: إنما أفرد البخاري في هذه الترجمة حديث أبي حازم عن سهل بن سعد، الحديث الذي تقدم الآن، وفيه أنه عليه السلام قال للرجل: فما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا، معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا لسور عدة. قال: أتقرأهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. وهذه الترجمة من البخاري رحمه الله مشعرة بأن قراءة القرآن عن ظهر قلب أفضل، والله أعلم. ولكن الذي صرح به كثيرون من العلماء أن قراءة القرآن من المصحف أفضل، لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحف، وهو عبادة كما صرح به غير واحد من السلف. وكرهوا أن يمضي على الرجل يوم لا ينظر في مصحفه، واستدلوا على أفضلية التلاوة في المصحف بما رواه الإمام العلم أبو عبيد رحمه الله في كتابه فضائل القرآن، قال: حدثنا نعيم بن محمد عن بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن سليمان بن سليم، يقول: وقع اضطراب في هذا الاسم، ففي نسخة ألف والنسخة طاء سليم بن مسلم، وفي جيم سليمان بن مسلم، وقع الطلاق في الاسمين، وهذا يدل على أنه مجهول، أليس كذلك؟ لو كان من الرواة المعروفين لضبط الاسم، لعله سليم ابن مسلم الخشاب المكي، مترجم في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، لعله هو. لأن هنا يقول لك في نسخة يقول في ألف وطاء سليم ابن مسلم، سليمان، لا الظاهر أنه سليم بن مسلم، قد يكون هو. يقول عن عبد الله بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرأه ظهرا كفضل الفريضة على النافلة. وهذا الإسناد فيه ضعف، فإن معاوية ابن يحيى هذا هو الصدفي أو الطرابلسي، وأيما كان فهو ضعيف، أبحث ضعيف جدا، ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الثوري عن عاصم عن زر عن ابن مسعود أنه قال: أديم النظر في المصحف. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف الماهك عن ابن عباس عن عمر أنه كان إذا دخل بيته نشر المصحف فقرأ فيه. وقال حماد أيضا عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن مسعود أنه كان إذا اجتمع إليه إخوانه نشر المصحف فقرأوا وفسر لهم. إسناد صحيح، يعني هم يقرؤون نظرا وهو يفسر الآيات. وقال حماد بن سلمة عن حجاج بن أرطاد عن ثوير بن أبي فاختة عن ابن عمر أنه قال: إذا رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف وليقرأ. وقال الأعمش عن خيثمة: دخلت على ابن عمر وهو يقرأ في المصحف فقال: هذا جزئي الذي أقرأ به الليلة. فهذه الآثار تدل على أن هذا أمر مطلوب، أي القراءة في المصحف، لئلا يعطل المصحف فلا يقرأ منه. ولعله قد يقع لبعض الحفظة نسيان فيستذكر منه، أو تحريف كلمة أو آية أو تقديم أو تأخير، فالاستثبات أولى والرجوع إلى المصحف أثبت من أفواه الرجال. يقول: فأما تلقين القرآن فمن فم الملقن أحسن. يعني الإنسان لو يريد أن يتعلم القراءة، كيف نقرأ القرآن؟ هل يمكن ذلك من المصحف؟ ما يمكن أبدا. وإنما القرآن يؤخذ من أهله، من الحفظة، من المجودين المتقنين، ممن يحسن تلاوته ويحسن تجويده، يؤخذ القرآن بالتلقين وليس من المصحف. من أخذ القرآن من المصحف لا بد أن، ما أقول يغلط، تكثر أغلاطه، لابد من التلقين. ولذلك يقول رحمه الله: فأما تلقين القرآن فمن فم الملقن أحسن. لأن الكتابة لا تدل على الأداء، صحيح؟ الكتابة يعني السطور في المصحف ما تدل على الأداء، لأن الكتابة لا تدل على الأداء. إيش عندكم؟ الظاهر كذا. لأن الكتابة لا تدل على كمال الأداء، يعني هو ممكن يؤدي، ولكن هل يؤدي أداء كاملا؟ لا. لأن الكتابة لا تدل على كمال الأداء، كما أن المشاهد من كثير ممن يحفظ من الكتابة فقط يكثر تصحيفه وغلطه، وإذا أدى الحال إلى هذا منع منه. وإذا أدى الحال إلى هذا يعني كثرة التصحيف والغلط منع منه، ما تمكنه من أن يحفظ من المصحف إذا وجد شيخا يوقفه على ألفاظ القرآن. فأما عند العجز عمن يلقن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني الإنسان يقول: أنا لم أجد شيخا يعلمني القرآن، ماذا أفعل؟ أترك ما أقرأ في المصحف؟ حينئذ يقال له: اقرأ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيجوز عند الضرورة ما لا يجوز عند الرفاهية. فإذا قرأ في المصحف والحالة هذه فلا حرج عليه، ولو فرض أنه قد يحرف بعض الكلمات عن لفظها إلى لغته ولفظه، لفظه هو، فقد قال الإمام أبو عبيد حدثني هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب عن الأوزاعي أن رجلا صاحبهم في سفر قال فحدثنا حديثا ما أعلمه إلا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال إن العبد إذا قرأ فحرف وأخطأ كتبه الملك كما أنزل. وحدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن بكر بن أخنس أنه قال كان يقال إذا قرأ الأعجمي والذي لا يقيم القرآن كتبه الملك كما أنزل. عن بكر بن أخنس. عندكم عن بكير؟ عندكم عن بكير بن الأخنس هذا عند أبي عبيد، يعني هو لابد من وجود كتاب الفضائل لأبي عبيد. بكير عندك؟ عن بكير بن الأخنس أنه قال كان يقال إذا قرأ الأعجمي والذي لا يقيم القرآن كتبه الملك كما أنزل. وقال بعض العلماء المدار في هذه المسألة على الخشوع، يعني الآن أيهما أفضل، القراءة غيبا أم القراءة نظرا؟ في هو ذكر خلاف ثم قال رحمه الله، يعني يقول وقال بعض العلماء المدار في هذه المسألة على الخشوع. لو سألنا سائل قال يا جماعة إيش الأفضل، أقرأ غيبا ولا نظرا؟ نقول له إيش الأفضل لك، الأرق لقلبك، الأخشع في نفسك، الأنفع لك، إيش من المصحف ولا الغيب؟ فإن قال أنا أكثر خشوعا أكثر تدبرا إذا قرأت من المصحف، نقول له فلزم هذا أفضل. يقول المدار في هذه المسألة على الخشوع، فإن كان الخشوع أكثر عند القراءة عن ظهر قلب فهو أفضل، وإن كان عند النظر في المصحف أكثر فهو أفضل، فإن استويا فالقراءة نظرا أولى لأنها أثبت وتمتاز بالنظر إلى المصحف. قال الشيخ أبو زكريا النووي رحمه الله في التبيان والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل أن المدار على الخشوع والانتفاع. قال رحمه الله تنبيه إن كان البخاري رحمه الله أراد بذكره حديث سهل الدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب أفضل منها في المصحف ففيه نظر. يعني البخاري ماذا يريد؟ هل يريد أو يقول الاستدلال بهذا الحديث على أن القراءة عن ظهر قلب أفضل من المصحف؟ يقول الحافظ ابن كثير هذا في نظر لأنها قضية عين، فيحتمل أن ذلك الرجل كان لا يحسن الكتابة ويعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فلا يدل على أن التلاوة عن ظهر قلب أفضل مطلقا في حق من يحسن ومن لا يحسن، إذ لو دل على هذا لكان ذكر حال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وتلاوته عن ظهر قلب لأنه أمي لا يدرك الكتابة أولى من ذكر هذا الحديث بمفرده. واضح؟ إذ لو دل على هذا، لو الحديث دل على هذا يعني على أن القراءة من ظهر قلب أفضل، كان النبي نفسه عليه الصلاة والسلام، النبي لا يقرأ أليس كذلك؟ يعني هل النبي يمكن أن يأتي المصحف يقرأ منه؟ لا، أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولكنه يقرأ عليه الصلاة والسلام عن ظهر قلب. فلو أردنا أن نحتج بحديث على أفضلية القراءة عن ظهر قلب لاحتججنا بحاله هو عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس فيه حجة، لأن النبي حاله واحد أليس كذلك؟ لا يقرأ، فلا بد وضرورة أنه يقرأ عن ظهر غيب عن ظهر قلب، إذن ما في حجة. وهذا الرجل أيضا، يعني ما الذي يريد الحافظ من كثير، هذا الرجل أيضا ما نحتج بحاله على أن القراءة غيبا أفضل. لماذا؟ لأن هذا الرجل يحتمل أيضا أنه أمي لا يحسن الكتابة والنبي يعلم ذلك منه، ولذلك قال له يعني أتقرأهن عن ظهر قلب غيبا. فممكن البخاري يحتج بهذا أو غيره، الله أعلم. الحافظ ابن كثير يقول لا، يحتمل أن الرجل من الأميين الذين لا يحسنون الكتابة، والله أعلم. كيف؟ okay. يقول الثاني أن سياق الحديث إنما هو لأجل استثبات أنه يحفظ تلك السور عن ظهر قلب ليمكنه تعليمها لزوجته، وليس المراد هنا أن هذا أفضل من التلاوة نظرا ولا عدما، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن الحديث ليس فيه حجة، والله أعلم. هل التلاوة نظرا أفضل أم غيبا أفضل؟ يرجع في ذلك إلى مسألة الخشوع، فإن استوى فالقراءة في المصحف أفضل لأنها أكثر تثبتا وتأكيدا للحفظ، وأيضا فيها النظر إلى المصحف الذي ذكر كثير من السلف إنه عبادة، والله أعلم. تعقيب الحافظ على الحافظ في مسألة استدلال البخاري، ماذا قال؟ هذه طيبة. يقول هنا قال الحافظ ابن حجر في الفتح بعد أن ذكر كلام الحافظ ابن كثير هنا ولا يرد على البخاري شيء مما ذكر، لأن المراد بقوله باب القراءة عن ظهر قلب مشروعيتها أو استحبابها، والحديث مطابق لما ترجم به، ولم يتعرض لكونها أفضل من القراءة نظرا، وقد صرح كثير من العلماء أن القراءة من المصحف نظرا أفضل من القراءة عن ظهر قلب. هذه الأخيرة ذكرها ابن كثير رحمه الله، ذكرها ابن كثير. لكن الآن ما الفرق بين ابن كثير والحافظ ابن حجر؟ ابن كثير البخاري رحمه الله ما أفصح، ماذا قال في تبويبه؟ القراءة عن ظهر قلب، واحتج بالحديث، واحتجاجه بالحديث على القراءة عن ظهر قلب صحيح. ما هو وارد في الحديث؟ وارد في الحديث. ماذا قال له النبي؟ أتقرأهن عن ظهر قلب؟ قال نعم. إذن هذا يكفي، البخاري يقول هذا حسب، ترجم القراءة عن ظهر قلب واحتج بالحديث احتجاجا مطابقا. نأتي لمسألة أيهما أفضل، الغيب ولا النظر؟ البخاري غير ملزم بشيء من هذا، غير ملزم. هذا الذي انتصر له الحافظ ابن حجر، يقول البخاري ما يلزمه شيء ما ذكر، أليس كذلك؟ ما تعرض أصلا لهذه المسألة. ابن كثير يقول إن كان البخاري قصده تفضيل القراءة عن ظهر قلب فيه نظر، ولكن هل ما قاله ابن كثير يلزم الإمام البخاري؟ الجواب لا، ما يلزم. وهذا الذي قرره الحافظ ابن حجر رحمه الله. كيف؟ أحسنت، نرجع إلى التبويب، ولكن ظاهر أن الحافظ يذكره لو في شيء. هو كما قلت يعني لو كان المسألة، لو البخاري أراد أن يتعرض لمسألة الأفضلية لذكر بعض الآثار عن السلف، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.